رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله